لله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويعفى عن دم البراغيث ونحوها مما لا نفس له سائلة، كالقمل والبق والبعوض أي الناموس، قليلا كان أو كثيرا، بل ولو تفاحش حتى طبق الثوب أي ملأه وعمه على المعتمد، بشرط ألا يختلط بأجنبي غير ضروري، وألا يكون بفعله، وأن يكون في ملبوسه يحتاجه ولو للتجمل. وأن يكون في ملبوس يحتاجه ولو للتجمل، فإن اختلط بأجنبي غير ضروري لم يعف عن شيء منه، وإن كان بفعله كأن قتل البراغيث مثلا في ثوبه عفي عن القليل فقط، وكذا إن كان في غير الملبوس المذكور كأن حمل ثوبا فيه دم براغيث وصلى فيه، أو فرشه وصلى عليه، فإنه يعفى عن القليل فقط. ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته السنة من العري، من العري عند النوم. كتب في الهامش: المراد بالعري كشف ما سوى العورة. ذكره ابن العماد بحثا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه كما في شرح الرملي. أحيانا يحتاج إلى أن يقوم، لا أرسل ما يعم الأسافل والأسافل البدني والأعالي. أما عند احتياجه بأن لم يكن العري من عادته أو خشي على نفسه الضرر إذا نام عريانا فإنه يعفى عنه، ولا يضر اختلاط دم القملة أو البرغوث بقشرة نفسه وقت قتله، حيث لم تكثر المخالطة بأن قصع أي قتل القملة على ظفره، فإن كثرت المخالطة بأن مرتها بين أصابعه ضر أي لا يعفى عنها. وكذا يضر الاختلاط بقشرة غيره كأن قتل برغوثا أو قملة في المحل الذي قتل فيه الأولى، واختلط دم الأولى بقشرة الثانية. وقال بعضهم بالعفو عن القليل من ذلك كما في نهاية الأمل. ومر عن رحمة الأمة أن دم القمل والبرغوث والبق طاهر عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأما نفس قشرة البرغوث أو القملة أو البقة أو نحوها فنجسة غير معفو عنها، فلو صلى بشيء من ذلك فصلاته باطلة علم به أو لا. وبعضهم قال بالعفو إن لم يعلم به أي قبل الصلاة، وكان ممن ابتلي بذلك. ونقل عن الحفني والعزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ صلاته قشر قمل في طي عمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا إعادة عليه، وإن علم أنه كان موجودا حال الصلاة، لأنه ليس مكلفا بالتفتيش في كل صلاة. قال: وهو المعتمد. وتقدم عن القفال أنه قال تبعا لمالك وأبي حنيفة: إن ميتة ما لا يسيل دمها طاهرة كالقمل والبراغيث والذباب. فيجوز للإنسان أن يقلده في حق نفسه، كما في حاشية الميهي على شرح الستين مسألة. واعلم أنه لا يضر في العفو عن هذه الدماء اختلاطها وانتشارها بعرق أو ماء وضوء أو غسل، ولو للتبرد أو التنظف أو ما أو ما تساقط من الماء حال شربه، أو من الطعام حال أكله، أو بساط في ثوبه، أو ما على آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحوهما، أو ما على آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحوهما، لأن ذلك ضروري، لأن ذلك ضروري. في الهامش كتب في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق مرة في ثوبه وهو في الصلاة، ثم رد بعضه على بعض، لأن رد بعضه على بعض لأن البصق في القبلة مكروه. وكذلك عن اليمين إلا البصق عن اليسار أو تحت قدمه اليسرى. أما البصق في المسجد فخطيئة، وكفارتها دفنها. هذا إذا كان المسجد مفروشا بالحصى يقلب الحصى على البساط. أما في هذه المساجد المفروشة بالسجاجيد والحصر فالأمر على خلاف ذلك، يبصق في المنديل أو في طرف ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض. قال: وكذا كل ما يشق الاحتراز عنه كالماء الذي يبل به الشعر لأجل سهولة حلقه، فلو جرح رأسه حال حلقه واختلط الدم بذلك الماء عفي عنه، كما في الكردري واستقر به الشبراملسي على الرملي. كما في الكردري كما في الكردي واستقر به الشبراملسي على الرملي، أي وافقه على ذلك. واستقربه الشبراملسي على الرملي، أي وافقه على ذلك. بخلاف الماء الذي يغسل به الرأس عند الحلق فلا يعفى عنه كما في الشرقاوي، ولا يضر الاختلاط بماء الورد والزهر وإن رشه بنفسه كما اعتمده الرشيدي، لأن الطيب مطلوب. ولا يضر مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه وإن كان معه غيره، كما في الشبر ملسي على الرملي. ثم إن محل العفو عما ذكر إنما هو بالنسبة للصلاة ونحوها كالطواف، لا لماء قليل ومائع، فلو لاقاهما ما فيه ذلك نجسهما. نعم، لو أدخل يده في إناء للأكل منه مثلا وهي ملوثة بذلك لم يضره، بل يعفى عنه إن كان ناسيا، فإن كان عامدا لم يعفى عنه بل ينجس ما أصابه. هذا هو الذي اعتمده الحفني خلافا لمن أطلق العفو ذكره الشرقاوي. وقوله خلافا لمن أطلق العفو هو ابن قاسم على ابن حجر كما بهامشه، وعبارته كما في الشبر ملسي قوله لم يحتج لمماسته له إلى آخره. خرج المحتاج لمماسته، فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس. قال الشبرملسي بعدما ذكر: ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا، فتنبه له. انتهى. في الهامش كتب: في الماضي يوضع ماء في الحجر في الأخلية، ثم لما يريد الاستنجاء يأخذ بيده ويصب على محل الاستنجاء. وكلام المؤلف هنا ليس عن النجاسة المستطرة في الحفرة، إنما يوجد في بعض البلاد خلاء بلا حفرة، عن هذا يتكلم. ثم هذا الماء الذي يخرج ليس عين الغائط، أما الذي في حفرة المرحاض المعروف فلا يعفى عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه. ومما يعفى عنه روث الذباب، وكل ما لا نفس له سائلة وإن كثر. وكل ما لا نفس له سائلة وإن كثر. ومثل ذلك بول الخفاش وروثه كما في فتح المعين، وعبارته: وعن ونيم ذباب أي روثه، وبول وروث خفاش أي وطواط في المكان، وكذا الثوب والبدن. وإن كثرت أي المذكورات من ونيم الذباب وبول وروث الخفاش، فلا فرق في العفو عنها بين القليل والكثير، ولا فرق أيضا بين الرطب واليابس كما في التحفة، لأن ذلك مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى. انتهى. بزيادة البلوى. نعم. انتهى بزيادة من حاشيته. ومثل الخفاش فيما ذكر الخطاف، وكل ما تكثر مخالطته للناس كما في نهاية الأمل، ونص عبارته: ومما يعفى عنه ونيم الذباب وبول الفراش والخفاش وهو المعروف بالوطواط والخطاط، وهو الذي يسكن البيوت، المعروف عند العامة بعصفور الجنة. وكذا كل حيوان تكثر مخالطته للناس كالزنبور، وروث كل من ذلك كبوله، فيعفى عن القليل والكثير في الثوب والبدن والمكان في المسجد والبيوت. انتهى. أكرمكم الله ونعم، رضي الله عنكم.